الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم ومن شاق شاق الله به ومن ضار ضار الله به نعم هذان أمران الإشقاق والإضرار فمن شاق على عباد الله شاق الله عليه ومن سعى في الإضرار بعباد الله أضر الله جل وعلا به وهذا يدعو المسلم إلى أن يكون على حذر من أن يوصل إلى مسلم ما يشق عليه أو ما يضر به وهذا القول ومن شاق شاق الله عليه ومن ضار ضار الله به هو نص حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم وقد شرحه المؤلف رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار من شاء منكم الرجوع فليرجع إلى الكتاب آنف الذكر في الحديث رقم 16 حديث 16 نعم ومن تفرغ لعيوب الناس تفرغ الناس لعيوبه نعم ومن تفرغ لعيوب الناس تفرغ الناس لعيوبه وهذا أمر ملموس ومشاهد فمن والعياذ بالله يتقصد عيوب الناس ويسعى في تتبعها يجازى من جنس عمله فيكون هناك من يسعى لتتبع عيوبه ويتفرغ لها ليشهر به والعياذ بالله وقد ورد النهي عن ذلك في نصوص عديدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم منها ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه يعني لم يتخلل ويدخل الإيمان إلى قلبه قال لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله يعني لو في بيته وهذا لا شك وعيد شديد يدعو المسلم إلى أن لا يسلك هذا المسلك المشين فيتتبع عيوب الناس ويقوم بنشرها ويستسهل إشاعتها بين الناس نعم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغني الله ومن يتصبر يصبره الله الجملة الأولى والثانية ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله تقدم بيانهما بالتفصيل في الفصل 29 وأما الجملة الثالثة ومن يتصبر يصبره الله يتصبر يعني يجاهد نفسه على الصبر يحمل نفسه على الصبر الثمرة والجزاء يصبره الله يعني يعينه الله جل وعلا على الصبر ويرجع في أيضا شرح هذه الجملة بكاملها لأنها نص حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى كتاب المؤلف بهجة قلوب الأبرار عند الحديث 33 الحديث 33 من بهجة قلوب الأبرار نعم ومن قوي توكله على الله كفاه أمر دينه وزياده ومن توكل على نفسه أو على غيره وكله الله وخذله ولم يجب ما له مطلوبا نعم. التوكل على الله تبارك وتعالى وإيكال الأمور إليه وما هي الثمرات المترتبة على ذلك تقدم مرارا عند المؤلف في هذا الكتاب النافع المبارك، وسبق أيضا معنا في التعليق على القول المفيد في عدة مواضع، ومن أقربها عند باب وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا نعيد الكلام فيه. لكن هنا عند قوله رحمه الله تعالى ومن توكل على نفسه أو على غيره وكله الله إلى ما توكل عليه وخذله ولم يتم له مطلوبه، دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعلق شيئا وكل إليه، رواه الترمذي. فمن تعلق بشيء وتوكل عليه واعتمد قلبه عليه فإن الله جل وعلا يكله إلى ذلك الشيء الذي تعلق به وتوكل عليه والعياذ بالله. نعم. ومن نوى الخير والنصيحة للخلق يسر الله أمره وأثابه بالجزاء الجزيل. ومن نوى الخير والنصيحة للخلق يسر الله أمره وأثابه بالجزاء الجزيل. النصيحة للخلق باب من أبواب الإحسان إليهم وسبيل من سبل إيصال الخير ونفعهم، ولا شك أن بذل النصيحة للخلق من علامات سلامة الصدر وطيب النفس وامتلائه عن القلب من حب الخير للآخرين، وهذا سبق الحديث عنه بالتفصيل عند الفصل الثامن، الفصل الثامن من فصول هذا الكتاب المبارك النافع الذي عنون له المصنف في قوله في وجوب النصيحة وفوائدها. فهذا الأمر أعني تيسير الله جل وعلا أمر الناصح وإثابته بالجزيل من الثواب، لا شك أنه من ثمرات النصيحة للخلق. نعم. ومن نوى الشر والمشي للخلق تعسر عليه أموره وجوزي بالعقاب المبين. نعم، وهذا أيضا تقدمت الإشارة إليه في ذلكم الفصل، في الفصل الثامن، فقد يعني ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا من المقارنة بين من يبذل النصيحة للخلق ويريد الإحسان إليهم وبين من والعياذ بالله ينوي الشر والغش للناس وكيف يعاقب، يعني نسأل الله السلامة والعافية بالعقاب في الدنيا والآخرة. هذه الأمور أيها الإخوة التي ذكرها المؤلف إذا لاحظنا نجد أنها أمورا عملية واقعية في حياة الناس، وكل يلمسها ويحس بها، وهذا إخواني مما يدعو المرء إلى العناية بها فهما وعملا، فكلها تتعلق بجوانب عظيمة من النواحي الأخلاقية والسلوكية والاجتماعية والقلبية ونحو ذلك، فهي أمور عملية واقعية لابد من استحضار ثوابها والعناية بها فقها وعملا. نعم. التواضع وحسن الخلق من ذلك الرغبة في مكارم الأخلاق ومعرفة ما لها من الثمرات الجليلة ومعرفة النفس ومجاهدتها وتمرينها على ذلك يدرك به كل خلق جميل، كما أن إعجاب الإنسان بنفسه وسكر الرياسة والحب جلال نعم، التواضع وحسن الخلق عملان عظيمان، وقد تقدم الحديث بالتفصيل عن التواضع في الفصل 19 من حيث معناه ومن حيث علامات المتواضع وما هي الثمرات التي يجنيها المتواضع وغير ذلك. وحسن الخلق أيضا تقدم معنا الحديث عنه بالتفصيل في الفصل 15 عند المؤلف رحمه الله تعالى. هذان الأمران التواضع وحسن الخلق لتحقيقهما سبل، يعني للتحلي بهما وسائل شرعية مساعدة. فمن هذه الوسائل قال المؤلف ينالان بالرغبة في مكارم الأخلاق. إذن هذا هو الأمر الأول المساعد على التحلي بالتواضع وحسن الخلق، الرغبة في مكارم الأخلاق، والرغبة في الأمور هي أصل القيام بها. فإن المرأة إذا كان مريدا للشيء راغبا فيه طامعا في تحقيقه وتحصيله لا شك بإذن الله عز وجل سيعان. وإذا وجدت الرغبة انطلقت الجوارح في العمل، لأن الرغبة عمل قلبي، فإذا امتلأ القلب من الرغبة في الخير تحركت الجوارح لتحصيل ذلكم الخير. الأمر الثاني قال ومعرفة ما لها من الثمرات الجليلة. إذن الثمرات والفوائد المترتبة على حسن الخلق والمترتبة على التواضع، قد تقدمت معنا بالتفصيل. الأمر الثالث قال ومعرفة النفس ومجاهدتها وتمرينها على ذلك، وقد تقدم هذا أيضا معنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على قضية المجاهدة، هذه مجاهدة النفس، قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إذن هناك مجاهدة وبذل للقيام بالتخلق بهذا الخلق. وأيضا الحديث الذي تقدم معنا ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. هذه كلها إشارة إلى قضية ماذا؟ قضية مجاهدة النفس وتمرين النفس على التحلي بهذه الأخلاق العظيمة العالية. قال يدرك به كل خلق جميل. تقدم معنا في الفصل 27 الرياضة وأنواعها، وسبق أن من أنواع الرياضة رياضة ماذا؟ الأخلاق، رياضة الأخلاق، وكيف يحصلها المرء، فارجعوا إلى ذلكم الفصل. قال كما أن إعجاب الإنسان بنفسه وسكر الرياسة والحمق جالبات لسوء الخلق. يمكن أن نعنون على هذا السطر بأسباب سوء الخلق، أسباب سوء الخلق. سوء الخلق أمر مذموم، جبلت الفطر على ماذا؟ على النفرة منه وعلى كراهيته. ولذلك لا تجد صاحب خلق سيء مرغوبا عند الناس أبدا، بل إنه مذموم حتى عند أصحاب الأخلاق السيئة يعتبر مذموما. ليس الحديث الآن عن يعني خطر هذا الأمر، إنما الكلام فيما ذكر المؤلف رحمه الله ما هي الأسباب التي تجلب للمرء سوء الخلق. الأسباب كثيرة، ذكر المؤلف منها ثلاثة أسباب. السبب الأول إعجاب الإنسان بنفسه، إعجاب الإنسان بنفسه. العجب بالنفس أيها الإخوة سبق الإشارة إليه في بعض الدروس، وأقول يكفينا حذرا من الإعجاب بالنفس ومن رؤية النفس قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات أي من أسباب الهلاك ومما يكون طريقا إلى الوقوع في هذه النتيجة الوخيمة وهي الهلاك. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. هذا هو الشاهد، وإعجاب المرء بنفسه. ولا شك أن العجب بالنفس داء خطير أيها الإخوة، وآفة قلبية قل أن يتنبه لها هذا الإنسان الذي دخل هذا الداء في قلبه، فهو مهلك للدين، يعني العجب بالنفس، ومهلك للعقل، ومهلك للنفسية، ومهلك للتفكير إلى آخره. ولهذا قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في منظوماته الميمية قال: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف إيش أعمال صاحبه في سيره العريم، فهو يجترف كالسيل والعياذ بالله. فهذا الداء تكمن خطورته في جوانب عديدة. من جهة أيها الإخوة أنه يحمل على حسن الظن بالنفس، يحمل يعني الإعجاب بالنفس على حسن الظن بالنفس، وأن عندها من الإمكانيات وعندها من القدرات وعندها من المهارات وعندها وعندها إلى آخره، والواقع ليس كذلك. العجب النفس يحمل والعياذ بالله ويؤدي إلى احتقار الآخرين، لأنه يرى عنده من الكمال ما ليس عند غيره. العجب بالنفس يؤدي إلى الاعتداد بالرأي ولو كان هذا الرأي مرجوحا، أو كان يؤدي إلى مفسدة وإلى آثار سيئة، فتجده متمسكا برأيه بسبب إعجابه بنفسه. أيضا من آثار الإعجاب بالنفس رد الحق والعياذ بالله، فالمعجب بنفسه لا يكاد يرجع إلى الحق ولو تبين له، وهذا والعياذ بالله من سوء ماذا؟ من سوء الاتصاف بهذا الخلق الرديء. أيضا من آثار الإعجاب بالنفس التعاظم، هذا المعجب بنفسه يرى ماذا؟ يرى نفسه عظيمة وكبيرة وذات منزلة، ولهذا لا يرى الخطأ فيها أبدا. أيضا من الآثار يعني آثار الإعجاب بالنفس التعصب للأقوال، التعصب لما يقوله أو لما يذهب إليه إلى آخر ذلك. فهذه الأمور كلها تبين لنا أن الإعجاب بالنفس داء خطير، وأنه مهلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا السبب الثاني من أسباب سوء الخلق يقول المؤلف سكر الرياسة. الرياسة والسعي إليها والمنافسة على المناصب آفة قلبية عظيمة، وقليل من الناس من يتنبه إلى أن السعي إلى الرياسة والجلوس على الكراسي آفة قلبية. نعم، هي آفة قلبية خطيرة دقيقة، قل من يتنبه لها كما ذكرت لكم، وكما سيتبين لكم أيضا من خلال الآثار عن السلف. فهي آفة قلبية لأنها تصد عن الحق، وأيضا تعمي عن الخير، وتدعو إلى العلو على الناس، وإلى التنقص منهم، حب الرئاسة وطلب الظهور والمنافسة على المناصب يدعو إلى التنقص من الناس، بل وأن يذكروا بماذا؟ بالنقص والعيب. يحب أن الناس يذكرون بالنقص ويذكرون بالعيب. لماذا؟ حتى يضمن لنفسه الكمال، فيشار إليه بأن هذا فيه وفيه وفيه من الأمور، وهو يعني أمور الخير، وهو خال منها. كان هذا الخلق وهو حب الرياسة كما قال المؤلف رحمه الله سكرا فعلا، لأنه من أسباب امتلاء القلب من الشحناء ومن الحسد ومن الحقد ومن البغضاء، بل من أسباب ارتكاب الموبقات من المنهيات، يعني يؤدي إلى ارتكاب محرمات، ربما قتل وإراقة دماء وإزهاق أرواح لأجل الوصول إلى هذا المنصب. والواقع خير شاهد كما يعني نراه على أرض الواقع. فهذه الأمور أيها الإخوة كلها تبين لماذا كان سكر الرياسة وحب الرياسة من أسباب سوء الخلق، والآثار الواردة عن السلف تبين لنا هذا. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله: لا يفلح من شممت منه رائحة الرئاسة، لا يفلح من شممت منه رائحة الرئاسة. وهذا سبحان الله ينطق به الواقع، فكل من يسعى للرئاسة ويجد في طلبها ويكون ممن يعني يشار إليه إلى أنه من أهل المنصب الفلاني والفلاني لا يفلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن من يسعى في طلب الرئاسة يوكل إلى نفسه، أما من تأتيه الرئاسة ويرفضها ولا يريدها يعان عليها من الله جل وعلا، وهذا واقع. فكثير ممن يسعى فيها إما أنه لا يوفق، يعني لا ينال أي منصب، وبالتالي هو يعيش في دوامة، أو يصل المنصب لكن لا يوفق إلى أن يقوم بحق هذا المنصب الذي قد أسند إليه بسبب نيته الفاسدة والعياذ بالله. قال بعض السلف: ما صد عن الله مثل طلب المحامد وطلب الرفعة، ما صد عن الله مثل طلب المحامد وطلب الرفعة. وقال ثالث: ما أحب أحد الرياسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب كما ذكرت لكم. ما أحب أحد الرياسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما أحب ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة، ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة. يعني ربما ترى كثيرا من الناس يزهد في أمور الدنيا من جهة زخرفها وزينتها ومطعمها ومشربها إلى آخره، لكن الزهد في الرئاسة والتطلع إلى هذه الأمور قليل جدا. قال رحمه الله: ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإن نوزع الرئاسة حام عليها وعاد، حتى في وسط من وفق للتدين والاستقامة والسير على المنهج الذي أراده الله جل وعلا. وهذا لا شك فيه جانب خطير جدا من الأمور التي تضر بالقلب، وعلى أن هناك خلل في العناية بالقلب وعدم تربيته على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى. كتب سفيان الثوري رحمه الله إلى عباد بن عباد رسالة يقول فيها: والسلف كانوا يتواصلون ويتناصحون فيما بينهم مشافهة وكتابة. قال سفيان رحمه الله لصاحبه عباد بن عباد: إياك وحب الرئاسة، فإن الرجل تكون الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة. وهو، لاحظوا الآن فقه السلف وفطنتهم إلى هذه الأبواب التي لا تدرك عند كثير من سلك سبيل العلم. قال: وهو باب غامض، باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء والسماسرة، فتفقد نفسك واعمل بنية، فتفقد نفسك واعمل بنية. فالحاصل إخواني وأخواتي أن الرئاسة هذا داء خطير وخفي، يحتاج أن يقف طالب العلم على خطره وعلى مظاهره وعلى آثاره وعلى أسبابه أيضا وعلى علاجه، حتى يتجنبه ويحذر منه. وللحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رسالة عظيمة في بيان هذا الداء، عنوانها: شرح حديث ما ذئبان جائعان. شرح حديث ما ذئبان جائعان، مطبوعة بتحقيق الشيخ بدر البدر وفقه الله تعالى، وهو يشرح حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. السبب الثالث من أسباب سوء الخلق الحمق. والحمق ما هو أخواني؟ الحمق قلة العقل. فماذا ينتظر من امرئ قليل العقل؟ إلى أي شيء سيوصله عقله، وإلى أي شيء سيأخذه بيده؟ لا شك أن الحمق يعني مما يعود على صاحبه بالويل. والله تعالى أعلم. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله ما تبقى في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.